بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا

Oh! قوة وأدوم أخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم جيني بعرشها صدق الله العظيم.